وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء. كم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية وأعناقهم عن أجسادهم نائية. قد سالت الحدق على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما. قد فارقوا الحدائق فصاروا بعد السعة إلى المضائق. يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء وأين رقاق ثيابك؟ ليت شعري، كيف ستصبر على خشونة الثرى وبأي خديك سيبدأ البلا؟ تنبه تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قليل للمقابر تنقل. وتمسي رهينا وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جدة تحت الثرى تتجندل. تنبه قابل الموت إن كنت تعقل، فأما قليل للمقابر تنقل. وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جدث تحت الثرى تتجندل. فريدا وحيدا في التراب، وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل. فوا أسفا ما يعمل الدود والثرى، بوجه جميل كان لله يخجل. وما يفعل الوجه الوسيم إذا سوى، وصار ضجيع القبر يالوه جندل. وبطن بدا فيه الردى، ثم لو ترى دقيق الثرى في مقلة يتهرول. أعيني جودا بالدموع عليكما، فحزني على نفسي أحق وأجمل. أيا مدعي حبي هلم بنا إذا بكى الناس نبكي للفراق ونامل. دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلا، وكيف بنا دود المقابر يفعل. إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي، إذا صرت في قبري وحيدا أململ.